يهود او نصارى يريدون ان يدعوك فلا اسلم عليهم فلا اقول لك مساء الخير او صباح الخير. يجوز يجوز. اي نعم.